عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأعمال يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بيّن أسباب الدخول الجنة والنجاة من النار. ويتعلق بهذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، الأعمال الصالحة يسيرة على من يسرها الله عليه، فأسأل الله أن ييسر لي ولكم الأعمال الصالحة يا رب العالمين. فلذا العبد محتاج أن يجمع بين أمرين، بين العبادة والاستعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك وإياك نستعين. ذكر هذا ابن تيمية في كتاب الاستقامة، وابن القيم في كتاب مدارج السالكين. فأعظم الناس تعبدا من جمع بين العبادة والاستعانة. وقد ظل في هذا بعد هؤلاء ثلاثة أصناف: صنف يتعبد بلا استعانة، فما أكثر الذين يتعبدون ولا يستشعرون الاستعانة، يقوم من الفجر وقيام الليل ولا يستشعر الاستعانة. وأيضا ممن ظل في هذا الذي عنده استعانة وليست عنده عبادة، يستعين بالله حتى على فعل المحرمات. وممن ظل في هذا من ليس عنده لا استعانة ولا عبادة. إذن الناس على أصناف أربعة، أفضلها وأجلها والكمال الجمع بين الاستعانة والعبادة. الصنف الثاني ليس عنده استعانة ولا عبادة. الصنف الثالث عنده عبادة دون استعانة. الصنف الرابع عنده استعانة دون عبادة. فأسأل الله برحمة أن يمن علي وعليكم بالعبادة والاستعانة. المسألة الثانية، قوله في الحديث: والصوم جنة، أي ستر من النار. قال ابن عبد البر: هذا من أعظم فضائل الصيام، أنه ستر ونجاة من النار. المسألة الثالثة، قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا والمراد بالصدقة هنا المستحبة، بدليل أنه ذكر قبل قال: وتؤتي الزكاة. فإذا المراد بها الصدقة المستحبة. المسألة الرابعة، قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا ليس مرادا على بابه، وإنما يذكر عند العرب للتشجيع، كما بين هذا الطوفي وغيره من أهل العلم. والمسألة الخامسة، هذا الحديث مع كون معناه صحيحا وهم من الأحاديث الجليلة في معناه، إلا أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الوجه الصواب في رواية الحديث أنه عن طريق شهر بن حوشب عن معاذ، كما بينه الدارقطني. وفي هذا علتان: العلة الأولى أن شهر بن حوشب لم يسمع معاذ كما بينه بن رجب، والعلة الثانية أن شهر بن حوشب نفسه ضعيف فلا يعتمد على رواياته.